بمديحك لساني ينشر، بمديحك لساني ينشر، ولم أزال راعي الدماء. لم أزال راعي الدماء. الله الله بمديحك لساني ينشر، بمديحك لساني ينشر، ولم أزال راعي الدماء. رمل منامي ودمع يسيل. وشوقي دعاني وجسمي نحيل. داوي القلب يا برى لأنه عليم. داوي القلب يا برى لأنه عليم. داوي القلب يا برى يا خير الآلام. داوي القلب يا خير الأنام. صلوا على نور الهدى يا مهتدينا يا مهتدينا. محمد لما بدا للعالمين للعالمين. محمد محمد خير البشر شوقي إليه. محمد يا من حضر صلوا عليه صلوا عليه. سادتي أنجدوا محبا أتاكم وانطلقت دمعي في هواكم مقيد. وعليكم قصرت حبي وحاشق بعد حبي لكم أقابل بالرب. صلي